بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وهذه قواعد لحجب الحرمان بالشخص. القاعدة الأولى في الأصول: فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فلابد يحجب الأجداد لأنهم من جنسه، ولا يحجب الجدات لأنهن من غير جنسه، والأم تحجب الجدات لأنهن من جنسها، ولا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسها. هذا واضح. قواعد الحجب في الأصول: كل وارث يحجب من فوقه بشرط أن يكون من جنسه، فالذكر يحجب الذكر والأنثى تحجب الأنثى. القاعدة الثانية في الفروع: فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب أبناء الابن وبنات الابن، فأما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها، لكن إذا استغرقنا الثلثين فإن من تحتهن من الإناث يسقط إلا يعصبهن بالإبن بدرجتهن أو أنزل منهن. ذلك قال الفروع: إن كان ذكرا فإنه يحجب من تحته مطلقا سواء كان الذي تحته ذكرا أو أنثى، وإن كانت أنثى فإنها تحجب من تحتها. يقول: لكن إذا استغرق الثلثين فإن من تحتها من الإناث يسقطن. إذا الإناث الفروع، الأنثى من الفروع لا تحجب من تحتها، لا تحجب من تحتها، والمراد لا تحجب حجب حرمان، لا تحجب من تحتها حجب حرمان، لكن قد تحجب حجب نقصة. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فالبنت النصف والبنت الابن السدس استكملت الثلث. لولا وجود البنت التي هي أعلى منها لكانت بنت الابن ترث السدس. القاعدة الثالثة في الحواشي: مع الأصول والفروع، فكل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم الإناث، ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح. وسبق أن المذهب تشريك الإخوة بغير أم مع الجد على التفصيل السابق. وكيف قاعدة الحواشي؟ الذكر من الحواشي يحجب الذكر من الفروع والأصول، كل ذكر من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي. ما يمكن يرث أخ أحد من الإخوة أو أحد من الأخوات مع وجود ذكر وارث من الأصول أو من الفروع، ما يمكن. لا إخوة أشقاء ولا لأم ولا لأب، ولا أخوات شقائق ولا لأب ولا أم ولا أعمام ولا غير. أما الإناث يقول: أما الإناث من الأصول والفروع فلا يحجب الحواشي إلا إناث الفروع. الإناث هل يحجب الحواشي؟ نقول: لا، إلا الإناث من الفروع فإنها تختص الفروع بأنها تحجب الفروع. القاعدة الرابعة في الحواشي: بعضهم مع بعض، فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة على ما سبق في باب التعصيب. وأما من يرث بالفرض كإخوة فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض. كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة. وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض. كالأخوات، لا كالأخوات، هذا اشتعال، لا كالأخوات. من يثبت ما في إخوة يرث بالفرض وهم أصبع. الآن تتكلم بماذا؟ الأصبع. فمثلا الأخوات لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب. الأخت الشقيقة لها النصف والباقي الأب لأخ لأب، ما تحجب. القاعدة الثالثة في الولاء: فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من يرث به من الولاء، وكل من كان أعلى من غيره بالجهة أو المنزلة أو القوة فإنه يحجب من دونه إلا أنه يفرض للأب والجد وإن على السدس مع الأبناء وأبنائهم على المذهب، والصواب أن لا فرض في الولاء لا للأب ولا للجد ولا لغيرهما، وأنهما يسقطان بالأبناء وأبنائهم. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره عنه في الفائق. القاعدة السادسة: قال الأصحاب: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا أن الإخوة من الأم، إلا الإخوة من الأم فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها، وإلا الجدة أم الأب وأم الجد فإنها تدلي بهما وترث معهما. وذكر رتب هذه القاعدة على وجه آخر، وهو أن من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا. القاضيون يقولون: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، يستثنى من ذلك الإخوة لأم. هل الإخوة لأم يدلون بمن؟ بالأم، ومع ذلك لا تحجبهم الأم، طيب، ابن رجب رحمه الله ذكر هذا القاعدة على وجه آخر فقال: من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا. فالأدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا. صحيح قاعدة. أيما أولى؟ الثانية. لا أكتب الرجب عليها مدخل. كلام الفرضيين أصح، لأنه يرد علينا بنت لابن، بنت لابن تقوم مقام البنت عند عدمها، ولا لا؟ موافقين؟ بنت لابن تقوم مقام البنت عند عدمها، هلك هالك عن بنت وبنت ابن، تم لها السدس. لو كان الهالك هلك هالك عن بنت ابن، تم لها السدس، ومع ذلك لا تسقط بها. طيب كل نشوف القاعدة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة من الأم فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها، وإلا الجدة أم الأب وأم الجد فإنها تدلي بهما وترث. الجدة أم الأب وأم الأم وأم الجد تدلي بالجدة، هلك هالك عن أم أب، عن أب وأم أب. أم الأب لا مدلية بالأب، ومع ذلك إيش؟ ترث. طيب طبق هذا على قاعدة ابن رجب: من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا هلا. مطابقة؟ لأن الجدة أم الأب وأم الجدة تقوم مقام، لا تقوم مقام. طيب نجي لبنت الابن، بنت الابن تقوم مقام الابن عند عدمها، ها؟ بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدمها. لا هذا بس من أدلى بواسطة، كلام الفرضيين: من أدلى بواسطة حجبته. ابن رجب يقول: من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا. فهنا بنت البنت، بنت الابن، بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدمه، ومع ذلك ما أدلت بها، ما أدلت على المدخل على قاعدة ابن رجب. ما هو بشرط الإدلاء، يقول: فإن قام مقامه عند عدمه، بنت الابن تقوم مقام البنت، تقوم مقام البنت. المدخل على قاعدة ابن رجب قوله: فإن قام مقامه عند عدمه، وبنت لابن تقوم مقام بنت عند عدمها، ومع ذلك لا تسقط بها ولم تدل بها. ولهذا الفرضيين طبق هذه القاعدة: بنت البنت، بنت لابن مع البنت، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. هذا ما ينطبق على البنت مع بنت لابن، لأن نقول بنت لابن ما أدلت من بنت حتى تحتيبها منقطع. لكن ابن رجب يقول فإن قام مقامه عند عدمه وهنا بنت لبن تقوم مقام بنتي عند عدمه. فهمت ولا واضح ولا لا؟ شوف الآن طبق المثال، هلك هالك عن بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت ابن السدس تخرج الثلثين. لو كان المسألة هلك هالك عن بنت ابن كم لها؟ النصف، قامت مقام البنت عند عدمها ومع ذلك ما سقطت فيها. وابن رجب رحمه الله يقول فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وهي هنا قامت مقامها عند عدمها ومع ذلك لم تسقط بها. طبق هذا على كلام الفرضيين، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. نقول أصلا بنت لبنت ما أدلت ببنت البنت، البنت ما أدلت ببنت لبنت حتى تحجبها، غير داخل أصلا. فالمدخل على كلام الرجل أو قام مقام فرجال من يره بالفرض في الأخوات، هلك هالك عن مثلا أخت شقيقة وأخ لأب، أخت شقيقة لها النصف والباقي أخلاق، فإنه لا يعجب من يجب بالتعصيب ولا بالفرض. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، هذا بالفرض، الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكمل الثلثين. وأما من يجب بالفرض كالأخوات فإنه لا يعجب من يجب بالتعصيب كشقيقة مع أخ لأب، ولا بالفرض كشقيقة مع أخت لأب، إلا ما سبق عندكم عليه فيما إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين فتسقط الأخوات لأب إن لم يعصبهن أخ لأب. هل حميد عندكم حاشية؟ قصدك لأخوي الأم يعني؟ أصل الأخوة اليوم غير واثقين، لأن الأخوة اليوم لا يعجبون أحد، مساكين، أساهم يرثون، الأخوة اليوم لا يعجبون أحد شخص، يعني حجب ما يعجبون، لكن إذا كانوا إذا كان الأشقة أو العصبة واستغرقت الفروض سقطوا، لكن سقوطهم لا ليس لأجل الأخوة اليوم وإنما لأجل استغراق الفروض. مع المعلوم يعني جفهم الأخوة لأم ما يقولون أخوات لأم، يقول إخوة لأم، لأنه لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. لأن الثالث على ذهنك كالأخوات من المراد الأخوات لأم، اعلم أن اصطلاح الفرضيين إذا أردوا أن يعبروا على الإخوة لأم أن يقولوا إخوة لأم، لأنه لا فرق بين الإخوة لأم ولا بين الأخوات لأم، كل واحد. وبعضهم يقول أولاد الأم، إلا في مسائل ستأتينا في ذوي الأرحام أنه يفرق أحيانا، يعني يقول يقال أخت لأم ويقال أخ لأم، لأجل الترقية في الدرجات. أخذنا عنه الرجل هذه ايه ذكر الشيخ الثاني يعني جبت عندك ايه؟ لا الشيخ يطلع على كلام البرمجه، لكن مثل ما قلت لكم بالرجل يرد عليها مسائل، يرد عليها مسائل ان شاء الله لعلي غدا اجيبها ان شاء الله. امثله على ما سبق، لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق وأخ شقيق رقيق وعم لغير أم، فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لأنه رقيق، فهو محجوب بالوصف، ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يعصب أخته ولم يسقط العم، لأن المحجوب بالوصف وجوده كالعدم فلا يحجب غيره ولا يعصبه. ولو هلك هالك عن أم وأب وإخوة فللأم السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوة لأن الأب يحجبهم، وإنما حجب الأمة مع أنهم لا يرثون لأن المحجوب بالشخص قد يحجب غيره نقصانا. واضح عليك. هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وعم. أم وأخت شقيقة كم للأم؟ ها؟ إيه ما أعرف. لازم تحفظ. الآن خل عندك تصور رائع وبعدين إن شاء الله. طيب أجل أنت ولو هلك هالك عن أب وأمه وجد وأمه فلأم الأب السدس والباقي له، ولا شيء للجد لأنه محجوب بالأب لكونه من جنسه، ولا لأمه لأنها محجوبة بأم الأب لكونها من جنسها. ولو كان الأب معدوما لكان لأمه السدس والباقي للجد. ولو كانت أم الأب معدومة لكان لأم الجد السدس والباقي للأب ولم يحجبها لأنها ليست من جنسه. هل القاعدة أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، ولا يحجب إذا كان من غير جنسه؟ هذه الآن خلاصة الحد، أربع قواعد في الأصول والفروع والحواشي. الأصول كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. في الفروع كل ذكر من الفروع يحجب من تحته مطلقا، وأما الإناث فلا يحجبن من تحتهن إلا من الإخوة من الأم. قاعدة الثالثة في الحواشي، في الحواشي بعضهم يحجب بعضا. يقول كل في حد الحواشي كل ذكر في الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا، يحجب الحواشي مطلقا. طيب الإناث، الإناث هل يحجب الحواشي؟ يقول لا تحجبهن إلا إناث الفروع، يحجبن الإخوة قصدي البنات يعني إناث الفروع، تختص الأنثى من الفروع بأنها تحجب الإخوة من الأم. الحواشي بعضهم مع بعض نقول يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب ثم الأقوى، فالأسبق جهة يحجب الأبعد، والأقوى والأقرب يحجب الأبعد، والأقوى يحجب الأقرب. إيه؟ يعني إناث الأصول مثل الأم ما تحجب الأخوين. هلك هلك عن أم وأخوين وأخ لأم وأخوين. فالأم لها السدس والأخ لأم والأخوين لأم. شو الحمد؟ إيه؟ إيه لا يعتمد حاجة على وجه الإطلاق. الأنثى الوارثة لا تحجب الحواشي مطلقا، لكن يستثنى من ذلك. باب ذوي الأرحام. ذوي الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب، والقرابة أصول وفروع وحواشي. فذوي الأرحام من الأصول هم كل جد بينه وبين الميت أنثى كأب الأم وأب الجدة، كل جدة أدت بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أب الأم وأم أب الجدة، كل جدة أدلت بأعلى من الجد كأم أب الجد. هذا المذهب، والصواب أن هذه من ذوات الفروض لأنها مدلية بالوارث فترث كأم الجد. إذا ذوي الأرحام كل من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، هذا ذوي الأرحام. ذوي الأرحام كل من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، وهم مثل كالعصبة وأصحاب الفروض. نقول هم أصول وفروع وحواشي. ذوي الأرحام الأصول كل جد بينه وبين الميت أنثى، كل جد بينه وبين الميت أنثى. والثاني كل جد أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى. نستطيع أن نقول عبارة عامة، وهي أن ذوي الأرحام الأصول كل من لم يولد وارث، كل من لم يولد وارث. صحيح؟ ها؟ صح على من لم يجد بوارث فهو من ذوي الأرحام، كل من لم يجد بوارث فهو من ذوي الأرحام. وعلى هذا ما ترد المسألة الثانية اللي على المذهب، كل جدة أدت بأبي على الجد كأبي أبي الأم. المذهب يقول غير وارث، لأنه لا يرث عندهم من الجدات إلا ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. فأما أم أبي الأب فلا ترث. فنقول القاعدة في ميراث في ذوي الأرحام من الأصول كل من لم يدري يوارث. كل من لم يدري يوارث. وذوي الأرحام من الفروع كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن. وذوي الأرحام من الحواشي هم جميع الإناث سوى الأخوات كالعم والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم. كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم كابن الأخت وبنتي والعم لأم والخال. فروع الإخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته. طيب الآن فروع كم من؟ وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منه. عرفنا الأصول كل من لم يدري. الفروع كذلك تقول فيها كل من لم يدري الوارث فهو من ذوي الأرحام. فمثلا بنت البنت بنت البنت مدلي الوارث لكن كل من لم يدري الوارث ورد علينا كل من أدلى بوارث. نقول كل من أدلى بوارث لا نقول كل من أدلى بغير وارث لأن في الفروع إناث يرثنا. ونقول قاعدة في الفروع كل من أدلى بوارث. طيب ذوي الأرحام من الحواشي ذوي الأرحام من الحواشي هم جميع الإناث سوى الأخوات. ثانيا كل من أدلى بوارث. ثالثا فروع الإخوة من الأم فروع الإخوة من الأم. إذن الوارث ذوي الأرحام من الحواشي الإناث إلا الأخوات سوى الأخوات سواء كنا لأم أو لأب أو شقيقة. والثاني كل من أدلى بأنثى. والثالث فروع الإخوة من الأم. طيب ما نستطيع نجمعها بعبارة نقول الوارث ذوي الأرحام من الحواشي من ليس بوارث ومن وفروع الإناث مطلقا فروع الإناث والإخوة الوارثين. اللي يقول ضابط الحواشي ذوي الأرحام من الحواشي من ليس بوارث من لا يرث من الحواشي هذا من ذوي الأرحام. ماشي هذا. طيب ثانيا فروع الإناث فروع إناث الحواشي الوارثات والإخوة الأم. مفهوم الله واضح يا فراس؟ نضابط يعني إناث لا نقول الوارث ذوي الأرحام من الحواشي من ليس بوارث وعرفت من الوارث من الحواشي هذا واحد. وثانيا إناث فروع إناث الحواشي فروع إناث الحواشي أيضا من ذوي الأرحام وفروع الإخوة الأم. لماذا نقول فروع الإخوة الأم؟ يعني قلنا إناث. طيب يجيك واحد يقول طيب هذا أخ لك واضحة هذه. طيب إذا الآن خلاصة ذوي الأرحام من الأصول كل من لم يدري بأنثى من الفروع كل فروع الإناث من الأصول من الفروع فروع الإناث ومن الحواشي يقول من ليس بوارث وكل أنثى أدلت ليس بوارث ايش بعد وفروع إناث الحواشي والإخوين. كل جد بينه وبين بيت أنثى إلا واحد لا نفس القاعدة في الجميع الأصول أن من أدلى بالأنثى ما يكفي، من أدلى بالأنثى ما يكفي، لكن يشترط في المدلي أن يكون من جنس من أدلى به. مثلا أم الأب أدلت بذكر، إن أدلت بوارث أم أب أم أب الأم مبارك، لأنه ذكر أدلى بأنثى، وكل ذكر أدلى بأنثى فإنه وارث. والقاعدة في الفرائض أن كل ذكر أدلى بأنثى فإنه غير وارث إلا الإخوة، فإنهم يدلون بالأم مع ذلك. وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، فقال مالك الشافعي لا يرثون، وقال أبو حنيفة وأحمد يرثون بشرط أن لا يوجد عاصر ولا ذو فرض يرد عليه، وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن العزيز وعطاء وغيرهم، وهو الصواب لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن الأخت منهم رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ما معنى يعقل عنه؟ يعني تحمل عنه؟ هذا إذا لم يوجد عصر ونصوص الكتاب والسنة، لأن المذهب خلاف مصطلح الحديث، المذهب عند العاقلة الأصل، فإن لم يتأصل ففي بيت المال. ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية وإما في فرد واحد منهم كما كالحديث ما هو ابن أخت القوم الخال وارث من لا وارث له. ثم اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة أقوال، أحدها اعتبار قرب الدرجة، فمن كان أقرب كان أولى بالميراث، كان أقرب إلى الوارث، فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت، وحجة هذا القول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. الثاني اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة، فيجعل الجهات أربعة: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة، فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسا على الإثم بالتعصيب، ويسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة، قاله في المغني. الثالث اعتبار التنزيل، فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى به، فما صار لكل واحد أخذه المدلي، وهذا هو المشهور بمذهب الإمام أحمد. هذه ثلاثة أقوال في توريث ذوي الأرحام، والمشهور منها اثنان: المشهور اعتبار القرب واعتبار التنزيل، اعتبار التنزيل واعتبار قرب الدرجة، القرب. ولهذا القرآن قال وفيه مذهبان النجابة والراجح التنزيل للقرابة. وإليك مثالا، هذه الأمثلة إن شاء الله نطبقها غدا. العمل على التنزيل، يعملون على التنزيل.